إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الكلام عن المقصد الخامس من مقاصد الشريعة الإسلامية، المقاصد الضرورية التي تسمى الضروريات الخمس، فالخامس منها هو حفظ المال، وكما ذكرنا في الدرس الماضي هو الخامس إذا عددنا حفظ العرض والنسل والنسب، عددنا ذلك مقصدا واحدا، ففي هذه الحالة يكون الخامس هو إيه؟ حفظ المال. احنا ذكرنا المقاصد الخمسة مرة أخرى، اللي هي حفظ الدين، حفظ الدين وحفظ الإيه؟ النفس وحفظ النسب أو النسل وحفظ العقل، ماشي، و أو يعني الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب، يسمى النسب أو يسمى النسل أو يسمى العرض، يعني كله مقصد واحد اللي هو الرابع، وبعدين يأتي الخامس اللي هو حفظ الإيه؟ المال. قال: من الضروريات التي لا تستقيم مصالح العباد إلا بها المال، لأن به قيام مصالحهم، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذه الأموال جعلها الله سبحانه وتعالى تقيم معايش الناس، فإذا حفظ المال من الأمور الضرورية المهمة التي يحتاج إليها الإنسان. فلذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذا المقصد. قال: وقد حافظت الشريعة على المال بوسائل متعددة، فمن تلك الوسائل من جانب الوجود، طبعا كما ذكرنا في كل مقصد من المقاصد هناك وسائل شرعت في الشريعة الإسلامية من جانب الوجود، يعني لإيجاد هذا الايه هذا المقصد او هذا الهدف، يعني الان حفظ المال وهناك وسائل شرعت لتحقيق حفظ الايه المال، ووسائل من جانب العدم وهي الايه الامور التي يعني منع الشريعة الإسلامية كل ما يؤدي الى فقدان المال او إضاعة المال او كذا. من جانب العدم نجد ان الشريعة الإسلامية شرعت يعني ايضا وسائل يعني تمنع كل ما يخل بحفظ المال، أو بعبارة أخرى يعني حرمت الشريعة الإسلامية ما يتعارض مع هذا المقصد أو هذا الهدف الذي هو حفظ المال. فأولا من جانب الوجود، قال: أولا الحث على التكسب، من الوسائل الشرعية الحث على التكسب، إذ فتح الله لعباده طرق التكسب المشروعة ورغب العباد بسلوكها حتى يستغني المرء يعني نفسه عن الناس، أو الإنسان يستغني يعني بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بنفسه عن الناس. فقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى ابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا، التجارة تكسبوا، فيعني أباح الله تعالى هذا أمر إباحة، يعني لأنه بعد أن كان البيع والشراء محظورا أثناء صلاة الجمعة بعد أن ينادى لصلاة الجمعة، فأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فنصه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على إباحة البيع، هذا فتح لوجوه التكسب المشروع. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل فيحتطب ثم يأتي فيحمله على ظهره فيأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر أنه خير للإنسان أن يعمل في أي حرفة مباحة مهما كانت يعني شاقة أو قليلة الأجرة أو العائد أو كذا، هذا أفضل من أن يسأل الناس ويتكففهم. لأن يأخذ أحدكم حبله، يأخذ يحمل معه حبلا ويذهب إلى الجبل ويحتطب، يعني يجمع الحطب ثم يحمله على ظهره فيبيعه ويقتات من ثمنه، هذا خير له من أن يسأل الناس، من أن يطلب من الناس الصدقات أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إن نبي الله داود عليه السلام كان حدادا، كان حدادا عليه السلام يصنع الحديد، وألنا له الحديد كما قال سبحانه وتعالى، وكان أن يعمل سابغات وقدر في السابق، كان يصنع الدروع ويبيعها ويقتات منها. ونبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، نبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، وجاء أيضا أن إدريس عليه السلام كان خياطا، إدريس عليه السلام كان خياطا، وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، كل الأنبياء في فترة من فترات حياتهم كانوا يقتاتون يعني من رعي الغنم وكذا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا الإسلام يعني حث على التكسب والعمل الحلال، وألا يكون الإنسان عالة على غيره، وضربت الأسوة والقدوة الحسنة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهكذا كان حال السلف رضوان الله عليهم. قال المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، أي للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: إني في كفاية، قال: الزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. يعني رجل يسأل الإمام أحمد يقول: إني في كفاية، يعني عندي مال يكفيني لحوائج الضرورية، فهل يعني تنصحني أو تشير علي بأن أترك العمل وأجلس في البيت طالما عندي يعني مال يكفيني لحوائجي؟ قالوا: لا، يعني اذهب إلى السوق ويعني استثمر هذا المال ونمه، تصل به الرحم، يعني أن يكون الكفاية اللي هي يعني قدر الحاجة، يعني ما عندوش فائض زيادة ولا عنده عجز، يعني إنسان في كفاية، يعني عنده دخل يعني يصد حوائجه، لكن ما عندوش شيء زيادة يتصدق به أو يساعد به أحدا، وفي نفس الوقت ليس عنده يعني عجز عن حوائجه الأساسية أو كذا. فقال له، يعني أشار عليه الإمام أحمد أن يذهب إلى السوق ويعمل ويستثمر يعني هذا المال حتى يكون عنده فائض من المال يتصدق به ويصل به رحمه. قال: وتعود به على نفسك وتوسع به على نفسك. وقال أحمد للميموني، الميموني أحد أصحاب الإمام أحمد، قال له: استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس. قال: استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس، يعني ليكن لك إيه مصدر رزق لا تحتاج معه إلى سؤال الناس والطلب منهم، فلم أرى مثل الغنى عن الناس، يعني أفضل شيء الإنسان لا يكون محتاجا إلى صدقات ولا إلى معونات من أحد. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: وسئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة، يعني ورجل يشتغل بالتجارة، أيهما أفضل؟ قال: التاجر الأمين. إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين وعلمائهم، سئل عن رجلين أحدهما يترك التجارة ويقبل على الصلاة. طبعا البديل لهذا أنه يتكفف الناس ويحتاج إلى مساعدة من هذا ومساعدة من هذا ويتفرغ للعبادة، والشخص الآخر يتاجر ويعمل بالتجارة، وإن كان هذا يؤدي إلى يعني أن يكون أقل في نوافل العبادات من هذا الذي يعني يتفرغ لنوافل العبادات. قال أيهما أفضل؟ قال التاجر الأمين. التاجر الأمين أفضل من المنقطع للعبادة للتفرغ للصلاة وكذا وغيرها من العبادات يعني يتنفل بها ويحتاج إلى الناس. قال وترك سعيد بن المسيب دنانير. سعيد بن المسيب رحمه الله هو أعلم التابعين وأجل يعني التابعين رحمه الله. ترك دنانير يعني عندما حضرته الوفاة يعني ترك إيه أموالا، دنانير من الذهب وكذا، خلف يعني بعض الأموال بعد عند وفاته. فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه. سعيد المسيب رحمه الله يعني يقول يعني أنه ترك يعني خلفه ثروة أو ترك أموالا، فيقول يعني معتذرا عن جمعه هذه الأموال، اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، حتى لا أكون عالة على الناس وكذا. أن دائما الإنسان يكون ذليلا لمن يعطيه ويتصدق عليه ويحسن إليه أو كذا، فهو رجل عالم وكذا يفتي الناس وكذا، يعني حرص على أن يكون له مال يجعله يعني يقول الحق وكذا ولا يكون محتاجا يعني إلى مساعدة الناس وكذا. لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه، يعني عن سؤال الناس وعن الحاجة إليهم. فيقول لا خير في من إيه لا يجمع المال ثم يصبح مدينا وعاجزا عن قضاء الدين وعاجزا عن صلة ذوي رحمه وهم بحاجة وهو عاجز عن مساعدتهم ولا يستطيع أن يكف وجهه عن سؤال الناس وكذا. فهذا يعني لا خير فيه، بل يقول الخير أن الإنسان يعني يبذل ما في وسعه لطلب الكسب حتى يتعفف عن الناس. وقال سفيان رحمه الله ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك، يعني هذا ليس من حب الدنيا أن الإنسان يطلب فيها ما يصلحه، يعني ما يعني يسد حوائجه وحوائج من يعولهم وكذا ولا يحوجه إلى الناس. هذا ليس من حب الدنيا المذموم الذي يعني ذم في نصوص الكتاب والسنة، وإنما حب الدنيا تعلق القلب بها بحيث تشغله عن طاعة الله وعن عبادة الله، لكن إذا كان يستعين بالدنيا على طاعة الله ويستعين بها على يعني صلة الرحم ومساعدة المحتاجين وكفاية نفسه وأسرته ومن يعوله، فهذا ليس من حب الدنيا المذموم. وقال أحمد رحمه الله الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. رحمكم. قال أحمد رحمه الله الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. وقيل لأحمد ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتي رزقي. سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتي رزقي، يعني قال إيه الرزق مقسوم ومقدر ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فقال خلاص يعني لا أتكسب ولا يعني يحترف أي مهنة أو عمل يدر عليه يعني رزقا أو دخلا، ويجلس في بيته أو في مسجده ويترك وسائل الكسب على أساس أن الرزق سيأتي. فقال أحمد رحمه الله هذا رجل جهل العلم. قال هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكسب بالجهاد في سبيل الله، يعني هذا كان مصدر عمل مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، أن الله تعالى جعل له خمس الخمس من المغنم، أي غنيمة يكون خمسها يقسم خمسة أخماس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فمنها ايه خمس الخمس يكون للرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فكان له نصيب يعني قدره الله تعالى له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مصدر رزقه من هذا الباب. وقبل ذلك يعني قبل أن يشرع الجهاد في سبيل الله وكذا، عندما كان في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فترة من حياته يتكسب برعي الغنم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، والقراط هو سدس الدرهم، يعني العملة في ذلك الوقت هو الدينار من الذهب يساوي 10 دراهم من الفضة، والدرهم سدسه يسمى القيراط أو كذا، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة يعطونه بعض القراريط يعني أجرة على رعي الغنم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمل بالتجارة عند أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك يعني صار رزقه صلى الله عليه وسلم من الغنائم ومما أباح الله تعالى له منها. فإذا الإمام أحمد يقول هذا رجل جهل العلم، يعني الذي يعني لا يسلك وسيلة أو سبيلا لطلب الرزق. وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تخرج في أول النهار جائعة، خماصا يعني ضامرة البطون من الجوع يعني، وتعود بطانا وتعود وقد امتلأت إيه بطونها في آخر النهار من الطعام والحب وكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الطير قال تغدو يعني وتروح، يعني تغدو خماصا وتروح يعني ترجع في آخر النهار، فهناك يعني عمل، الطير لا تجلس يعني في مكانها وتنتظر أن يأتيها الطعام وهي جالسة في مكانها، ولكن تبذل السبب تخرج في أول النهار وتبحث عن طعامها وكذا، ويرزقها الله تعالى يوم بيوم. هو طبعا هذا جزء من الحديث يعني أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن، يعني لو تتوكلون على الله تعالى وتعتمدون عليه وتفوضون الأمور إليه لرزقكم كما يرزق الطير، طير يأتيها رزقها يعني يوما بيوم، تخرج في أول النهار جائعة لكنها تأخذ بالسبب. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثال بالطير يعني ضرب مثالا يبين أن الأخذ بالسبب لا يتعارض مع التوكل، حق التوكل سيتوكل على الله يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه، لكن أيضا يأخذ بالسبب ويعني يطلب الرزق وسوف يرزقه الله سبحانه وتعالى ويعود مرزوقا إذا توكل على الله وأخذ بالسبب. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. يقول هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر، كانوا يسافرون ويجلبون البضائع من بلد إلى بلد ويسافرون في البر وفي البحر للبيع والشراء وبيع البضائع وجلب البضائع، ويعملون في نخلهم. فريق آخر من الصحابة كانوا مزارعين أصحاب نخل ويعملون في الزراعة والنخل. المهاجرون كانوا أهل تجارة والأنصار كانوا أهل زراعة، يعني المهاجرون أهل مكة كانوا أهل تجارة ويعملون بالبيع والشراء والتجارة، والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل زراعة ويعملون في الزراعة والبساتين والحقول والنخيل وكذا. قال والقدوة بهم، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون كل منهم له يعني وسيلة لكسب المعاش وكذا وطلب الرزق، فلم يكونوا يعني ينقطعون للعبادة ويتركون العمل أو يتركون الكسب. قال وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك. أبو سليمان الداراني رحمه الله من زهاد التابعين وعبادهم رحمه الله، يقول ليست العبادة أن تصف قدميك تقف تصلي يعني وتقوم الليل وتصلي وكذا وغيرك يتعب لك يعني يعمل ويتكسب لك وأنت يعني معتمد عليه، ولكن ابدأ برغيفك فأحرز أو برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. يعني لو أنت تحتاج إلى أن تأكل رغيفين في اليوم ابدأ بهما الأول فأحرزهما وبعد ذلك تعبد، يعني بعد أن يعني تحصل قوت يومك الوقت الزيادة تعبد فيه، بس يعني لا يكون عبادتك، يعني طبعا قصد النوافل يعني بعد أداء الفرائض، لا تكون عبادتك على حساب يعني أن تكون عالة على غيرك وتحتاجها. فإذا يعني هذه نماذج يعني من هدي الأنبياء وهدي الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة في هذا الباب، وهو الحث على التكسب وعلى طلب الرزق والمعاش. فهذا هذه يعني أول وسيلة من الوسائل التي شرعت لتحقيق هذا المقصد، وهو حفظ المال. أن الشريعة الإسلامية يعني حثت على طلب الرزق والسعي في وجوه المعاش. طيب الوسيلة الثانية، قال: كما رغب الله عباده في المال بذكر ما يحصل بسببه من المنافع. الوسيلة الثانية في الشريعة الإسلامية لحفظ المال هي الترغيب في المال، الترغيب في جمع المال بذكر منافعه. الشريعة الإسلامية يعني رغبت في جمع المال لمنافع ومقاصد يعني حسنة يجمع المال لأجلها. قال: فقد جاءت نصوص لا حصر لها في الكتاب والسنة في الحث على التصدق والترغيب فيه وبيان الأجر المترتب عليه. والذي ليس عنده مال يعني فائض عن حاجته يفوته هذا الأجر. يعني الشريعة الإسلامية حثت على الصدقة والإحسان إلى الغير، وجعلت يعني اليد العليا خيرا من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخر. الشريعة الإسلامية حثت المسلم على أن تكون يده عليا، أن يكون هو الذي يساعد الناس وكذا، وألا يكون هو المحتاج إلى الآخرين. يعني طبعا في حدود طاقة الإنسان، الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، ولكن مسألة الرزق وكذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يأخذ بالسبب. فالشريعة الإسلامية حثت على يعني جمع المال ورغبت فيه للمقاصد الحسنة التي تترتب عليه، ومن أهمها الصدقة. طبعا الصدقة وكذلك أيضا صلة الرحم بهذا المال، وحتى الإنفاق على الأهل والأولاد وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني حتى النفقة على الأهل أو كذا قد يكون أجرها أعظم من أجر الصدقة في بعض الأحيان إذا وسع الإنسان على أهله وكذا. فالنصوص حثت على التصدق والترغيب فيه، والسبيل إلى ذلك بجمع المال. يعني كيف يتصدق وهو يعني يتصدق عليه وليس عنده. فالسبيل إلى الصدقة هو جمع المال، مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير ولا إنسان ولا بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني حتى مجرد أن يزرع الإنسان زرعا فتأكل منه الطيور والبهائم فهو صدقة وأجر لصاحب هذا الزرع. فإذا هناك أبواب عظيمة وكثيرة من الأجر لا يستطيع الإنسان أن ينالها إلا بجمع المال. فهذه من الوسائل التي شرعت لتحقيق هذا المقصد، وهو الترغيب في جمع المال بنية حسنة صالحة. وكذلك تعرفون حديث الفقراء والأغنياء، عندما جاء الفقراء وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد ويحجون ولا نحج. يعني عندهم أموال زائدة يستطيعون بها أن يحجوا ويجاهدوا ويتصدقوا، ونحن لا نستطيع إلا الصلاة والصيام. هم يشاركوننا في الصلاة والصيام ويزيدون علينا بأنهم يحجون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل يسبقونهم به، قال: أن تقول دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وكذا. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذكار الصلاة وقال هذه يعني تدركونهم بها وتعوضون بها ما فاتكم من الأجر. فقال فسمع الأغنياء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثل ما فعلوا صاروا يقولون هذه الأذكار أيضا بعد الصلاة. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت ف يعني فقالوا مثل ما قلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي يعني يستعمله صاحبه في طاعة الله في الحج والصدقة والجهاد وكذا أنه من فضل الله تعالى ومن أسباب زيادة الأجر والثواب. ثالثا الوسيلة الثالثة قال ومن حفظ الشريعة للمال أن بينت الغاية منه وهي تحقيق العبودية لله. من الوسائل التي شرعت لحفظ المال تبيين أن المال غايته تحقيق العبودية لله تعالى. قال فالغاية من المال في الإسلام هو تحقيق العبودية لله تعالى والتمتع بالطيبات للاستعانة بها على طاعة الله. فإذا لم يكن جمع المال محققا لتلك الغاية فهو مذموم. يعني جمع المال إذا كان يعين على طاعة الله ويحقق العبودية لله تعالى فهو محمود، وأما إذا كان لا يعين على هذا بل يستعين به صاحبه على معصية الله ولا يستفيد بهذا المال، لا يتصدق ولا يعمل به أعمال البر والخير، فهنا لا يكون جمعه محمودا. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذا الإنسان يعني جمع الإيمان والتقوى والعمل الصالح فليس عليه جناح فيما طعم، يعني له أن يأكل ما يعني ما تشتهيه نفسه من الطيبات ومن الحلال طالما اتقى الله تعالى وآمن به وأحسن. والحديث يعني في هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت، وقال كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة طالما ليس هناك إسراف ولا خيلاء يعني تفاخر على الناس ولا كذا، فكل ما شئت والبس ما شئت. وقال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهنا يعني وجه الاستشهاد أن هذه الطيبات إذا استعان بها على طاعة الله فيكون محمودا، وأما إذا شغلته عن عبادة الله فيكون مذموما. وقال تعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن هذا المال منه تبنى المساجد التي تقام فيها الصلاة، ومن هذا المال يعني تعمر المساجد وكذا وتقام الصلاة لله تعالى، وبهذا المال أيضا تؤتى الزكاة ويتصدق على المحتاجين. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا يعني الخلاصة هنا أن هذه من الوسائل الشرعية يعني لحفظ التي جاءت بها الشريعة لحفظ المال، أن الشريعة بيّنت أن المال إذا استعان به الإنسان على طاعة الله فهو محمود، إذا استعان به على طاعة الله فهو محمود، وأن جمعه للمال بهذه النية هو من العبودية لله تعالى، أن مفهوم العبادة في الإسلام يعني أوسع من مجرد يعني العبادات البدنية، فهناك يعني مما يدخل في العبادة يعني جمع المال بنية صالحة حسنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهذه كلها وسائل يعني جاءت بها الشريعة الإسلامية من جانب الوجود، يعني لتحقيق وجود المال في يد المسلمين، وأن يوجد هذا المال ويحافظ عليه، وأن يكون هذا المال يعني محققا الغاية منه فيستعان به على طاعة الله. ثم من جانب العدم هناك أيضا وسائل شرعت من جانب العدم، يعني الوسائل التي شرعت من جانب العدم اللي هي إيه؟ أمور منعتها الشريعة الإسلامية لكونها تتعارض مع حفظ المال، تؤدي إلى تبديد المال أو تضييعه أو إتلافه أو كذا. فالشريعة الإسلامية يعني كما فتحت المجال لجلب المال سدت المجالات التي فيها تبديد الأموال وتضييع الأموال بغير حق. فمن هذه الوسائل قال أولا تحريم أكل الأموال بالباطل، تحريم أكل الأموال بالباطل، أن يعتدي أحد على مال أحد، لأن هذا من تضييع المال. شخص يجد ويتعب في جمع المال ويأخذ بالسبب، ثم يأتي آخر ويتعدى عليه ويأخذه بغير وجه حق، فإن هذا مما يعني يتعارض مع قصد الشريعة أن يحفظ مال كل إنسان ولا يتعدى عليه بغير حق. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا أكل الأموال بالباطل يشمل أنواعا متعددة، يعني أكل الأموال بالباطل منها السرقة والرشوة والقمار المقامرة وكذلك الربا أيضا من أكل المال بالباطل، أن يأخذ فوائد ربوية ممن اقترض منه أو يقامره ويأخذ ماله بالقمار، والسرقة والنهب والاختلاس والرشوة وكذا، كل هذه من أنواع أكل المال بالباطل التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني تكسب من الحلال ولا تكتسب من الحرام من رشوة وسرقة وكذا. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. السحت المال المحرم ولا يزول، فالنار أولى به. فإذا هذه أول وسيلة شرعت لوقاية المال وحفظ من جانب العدم، وهو تحريم أكل الأموال بالباطل. ثانيا تحريم إضاعة المال وتبذيره، تحريم إضاعة المال وتبذيره، كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال، يعني تناقل الكلام والتناقل الشائعات وكذا، والثرثرة، الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه. وإضاعة المال هذا مما نهي عنه، أن الإنسان يضيع الأموال ويبددها بغير نفع يعود عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكثرة السؤال مما كرهه الله سبحانه وتعالى، كره كثرة السؤال. وكثرة السؤال هذه أيضا فسرت بكثرة السؤال، من السؤال بمعنى سؤال المال، سؤال المال، أن الإنسان يطلب الصدقة ويطلب المساعدة وكذا من الناس، أو كثرة السؤال بمعنى سؤال الناس عن يعني عن تفاصيل أمورهم مما يكرهون التحدث عنه أو كذا، اللي هو من باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك أيضا هناك سؤال، السؤال على سبيل التعنت يعني وليس على سبيل الاستفادة. أحيانا الإنسان يسأل العلماء عن مسألة وليس غرضه أن يتعلم ويستفيد، ولكن غرضه أن يظهر علمه بهذا الموضوع ويجادل، وليس يعني بغرض أن يتعلم أو يستفيد أو كذا. فكل هذه الصور تدخل في النهي عن كثرة السور. قال ثالثا: مشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله، من ضمن الوسائل التي شرعت للمحافظة على المال مشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله، أنه شرع للمسلم أن يدافع عن ماله ويقاتل من أراد الاعتداء على ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. رابعا: مشروعية الحدود لحفظ المال، ضمن الوسائل أيضا التي شرعت لحفظ المال مشروعية الحدود. فشرع الله تعالى حد السرقة على السارق، حد السرقة على السارق هذا من الحدود التي شرعت من أجل حفظ المال، وهو قطع اليد كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحد الحرابة على المحاربين، وهو القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض. والحرابة لها صور يعني متعددة، ومن ضمن صور الحرابة قطع الطريق وإخافة الآمنين والتعدي على أموالهم، قطع الطريق من أجل سرقة المسافرين وإخافة الناس من أجل التعدي على أموالهم والاعتداء عليهم. يعني حد الحرابة من أهدافه حفظ المال عن أن يؤخذ بغير وجه حق، أن الذي جمع المال بوجه حق الشريعة الإسلامية كفلت له السبل إلى حفظه، ويعني عاقبت عقابا شديدا من يتعدى على هذا المال ويأخذه بغيره. فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد السارق؟ وهل في هذا إلا زيادة في الإتلاف وتنكيل في السارق بما لا يستحقه من العقوبة، إذ يكفي لردعه ما هو أقل من ذلك؟ هنا أيضا إشكال يعني يعترض به على الشريعة الإسلامية الحنيفة السمحة، أنه من ضمن الاعتراضات أنه يقال يعني الشريعة الإسلامية فيها عقاب قاسٍ للسارق أن تقطع يده، وبالإمكان أن يعاقب السارق عقابا يعني أخف من هذا، بدلا من إتلاف يده من أجل يعني مال يعني قد يكون قليلا. قطع اليد في 3 دراهم فصاعدا، نصاب السرقة 3 دراهم، 3 دراهم أو ربع دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع الدينار أو 3 دراهم. وربع الدينار 4 جرام وربع من الذهب، يعني ربع دينار يعني تقريبا جرام وايه جرام وربع الربع يعني مش عارف كام، يعني جرام حاجة طفيفة يعني. نعم 0.5 ربع الربع 1/16 يعني جرام ذهب وواحد على 16 من الجرام، يعني يمكن قيراط ولا قيراطين ولا حاجة زي كده من الجرام. فالقصد يعني أن هذا المال يعني مال يعني قليل، يمكن يعني مثلا بالدولارات يعمل 20 دولار ولا حاجة ولا أقل. يمكن من سرق هذا المقدار يعني شرعا وشهد عليه الشهود بهذا أو كذا قطعت يده في الشريعة الإسلامية. فيعني بعض من يعترض على حكمة التشريع الإسلامي يقول يعني إن عقوبة قطع اليد يعني عقوبة شديدة لا تتناسب مع جرم السرقة، ويكفي ردع السارق بعقوبة أقل من هذا. قال: فالجواب من أوجه، الجواب على هذه الشبهة وهذا الإشكال من أوجه، إذا قرأنا هذه الأوجه يتبين لنا حكمة التشريع الإسلامي في هذا الباب. الجواب الأول وهو جواب مجمل أشار إليه ابن القيم رحمه الله في الحكمة من مشروعية سائر الحدود، يعني جواب إجمالي في بيان حكمة الشريعة الإسلامية في جميع الحدود على سبيل الإجمال. ذلك أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسا وقدرا هو عالم الغيب والشهادة. يعني الجواب الإجمالي نقول: أولا الذي شرع هذه العقوبات ورتب هذه العقوبات من جهة جنسها وقدرها. من جهة جنسها يعني أن العقوبة تكون بحبس أو قطع عضو أو قتل أو كذا، يعني جنس العقوبة ومقدار العقوبة. إذا كان حبسا هل يكون مثلا سنة أو جلدا، هل الحبس يكون مثلا سنة أو أقل، أو الجلد يكون كم جلدة. من جهة قطع عضو، ما هو هذا العضو ومقدار ما يقطع. فالذي حدد العقوبات من جهة أجناسها ومن جهة مقاديرها هو عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ومن أحاط بكل شيء علما وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها، ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنه. الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما هي المصلحة يعني وما يصلح الناس، ويعلم الحكم التي يطلع عليها الناس والحكم التي تخفى عن الناس ولا يستطيع الناس الوصول إليها بعقوله. وليست هذه التقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة، كما أن التقديرات الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في خلقه وذاك في شرعه. يعني يقول أيضا إيه، إذا نظرنا إلى يعني التقدير الكوني، هناك يعني تقدير شرعي، الشرائع التي شرعها الله تعالى ومن ضمنها الحدود والعبادات وكذا، وهناك التقدير الكوني يعني خلقة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. إذا نظرنا إلى خلقة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات نجد أن المخلوقات يعني مقدرة يعني أبدع المقادير وأدق المقادير والمعايير. يعني مثلا سواء المخلوقات على مستوى الكون يعني مثل الشمس والقمر والنجوم وكذا، فنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني الشمس في بعدها عن الأرض بأنسب يعني مسافة، بحيث إذا اقتربت زيادة عن هذا لاحترق أهل الأرض وتأذوا بها، ولو ابتعدت زيادة عن هذا لتجمد يعني أهل الأرض وكذا. وسرعتها في يعني سرعة الكواكب وكذا في سيرها وتتابعها بهذا النظام البديع المحكم نجده في أدق يعني نظام وأدق تقدير وأكمل تقدير. على مستوى خلقة الإنسان وأعضاء الإنسان الخارجية والداخلية نجد أن كل عضو يعني أوجده الله سبحانه وتعالى له يعني حكمة وله فائدة، ويعني مقدار مثلا ما يضخه الدم القلب مثلا من الدم، وعدد مرات مثلا التنفس، عدد مرات كذا، عدد يعني نعم يعني ترتيب مثلا مفاصل الأصابع، مش يعني كل شيء في خلقة الإنسان له حكمة عظيمة. يعني حتى يعني الشعر الذي يجعله الله تعالى مثلا في أهداب العين لحمايتها مثلا من الأتربة ومن كذا، والسائل الذي الدموع مثلا هذه لو جفت لتأذت العين، لو زادت عن هذا المقدار لتأذت العين، لو كذا كل شيء يعني أو يعني في خلقة الله سبحانه وتعالى وتقديره الكوني على أكمل وجه، يعني بما يحقق المصلحة بحيث تكون زيادته ضررا عن ونقصانه ضررا، ويجعل الله تعالى عبرا للناس في الأمراض المختلفة التي تصيبهم تكون بسبب يعني مثلا الكبد والكلى وكذا. مثلا الكبد إذا زاد إفراز مثلا يعني ما يخرجه الكبد مثلا من أحماض أو هرمونات أو كذا وأعضاء الجسم أو كذا، إذا زاد عن المقدار يتسبب في مرض وفي كذا، إذا نقص يتسبب في مرض إذا كذا. كل شيء يعني مقدر بأحكام تقدير. فقال هذا في تقدير الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل في مخلوقات الله المختلفة وجد المخلوقات على أبدع تصوير وأبدع خلق. فيقول كذلك تشريع الله سبحانه وتعالى الذي قدر هذه المقادير وخلق هذه المخلوقات هو الذي شرع لنا هذه العقوبات وهذه الحدود، وهو الذي حدد جنس العقوبة وحدد مقدارها وحدد كل شيء يتعلق بها. فإذا معنى هذا أن هذا هو أكمل ما يكون، حتى ولو عجز الناس عن إدراك الحكمة منه. معناه أن العقوبة لو زادت عن هذا لكانت يعني ضررا وتعديا، ولو نقصت عن هذا لكانت أيضا ضررا وغير يعني كافية لتحقيق الغرض من هذه العقوبة. قال: فهذا في خلقه وذاك في شرعه، ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه. من معاني الحكمة، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وصف نفسه بأنه حكيم، ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته ومقاصده. يعني تعريف الحكمة عرفت بأن وضع الشيء في موضعه الذي يحقق غاياته ويحقق مقاصده. فالله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه بما يؤدي إلى تحقيق الغايات والمقاصد من هذا الشيء. فشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان، فلأن يكون تشريعه في غاية الإتقان أولى وأحرى. وسبحان الله ما أعظم ظلم الإنسان وجهله، فإنه لو اعترض على أي صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه عن ذلك، أو لو اعترض على أي صاحب صناعة كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك، وسأله عما اختصت به صناعته من الأسباب والمقادير وكيف كان كل شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك، يسخر منه ويهزأ به وعجب من سخف عقله وقلة معرفته. يعني يقول سبحان الله: الإنسان ما أظلمه وما أجهله. لو هذا الإنسان الذي يعترض على تشريع الله سبحانه وتعالى، لو أن هذا الإنسان سألناه: ما حرفتك أو ما مهنتك أو كذا، إذا كان نجارا أو حدادا أو صانعا لشيء من المصنوعات أو طبيبا أو مهندسا، وجاء شخص لا يعلم أو لا يعرف هذه، وجاء شخص ممن يعني لا يحيط بتفاصيل هذه الصنعة والحرفة وكذا، وجاء يعترض عليه مثلا، يقول له: لماذا الشخص مثلا يصنع سبائك مثلا من مادة معينة، ولا بد أن يخلط مقادير كذا جراما من هذه المادة وكذا جراما من هذه المادة وكذا، لو نقصت أو زادت أو كذا لحصل خلل. حتى الطبخ يعني الذي الطعام وكذا، يعني سبحان الله يعني أقل الأشياء وكذا، إذا جاء من لا يحسن يعني طهي الطعام وكذا ويعترض على من يحسنه ويقول له: لماذا زدت كذا ولماذا نقصت كذا، وكان ينبغي لا يعني استهزأ به وسخر منه وجزاكم الله خير، وقال له يعني: كيف يعترض على شيء لا يفقه فيه وكذا. ثم تجد هذا الإنسان يعترض على تشريع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان صنعته مهما كانت قابلة للتعديل وللتطوير، وكثيرا ما يعدل فيها هو نفسه ويعدل فيها غيره ويصنعها بطريقة أحسن وأكمل، لكن صنع الله سبحانه وتعالى هو أكمل يعني صنع، ولا يمكن لبشر مهما بلغ عقله وخبرته أن يكون تشريعه أحكم وأعدل من تشريع الله تعالى، كما أنه لا يمكن لبشر أن يخلق خلقا يعني أحسن من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: هذا مع أن صاحب تلك الصناعة، هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل، ثم لا يسعه إلا التسليم له والاعتراف بحكمته. يعني يقول: رغم أن صاحب الصناعة يعني ليس معصوما من الجهل وليس معصوما عن العجز، يمكن أن يكون عاجزا يعني هو يصنع هذا الشيء بهذه الطريقة لأنه لا يعرف أحسن منها أو لا يقدر على أحسن منها، ومع ذلك الناس يسلمون لأصحاب الصناعات، وكان يقول لك: أعطي العيش لخبازه وأعطي كذا، ويسلمون لصاحب يعني كل حرفة، ذهب للسنة للطبيب وقال له تتناول من هذا الدواء وكذا وهذا كذا حبة وهذا كذا جرام وهذا كذا، ويسلم له ولا يعترض عليه، مع كون يعني هذا الطبيب يمكن أن يكون عاجزا ويمكن أن يكون جاهلا ويمكن كذا، والناس يسلمون له. فيقول فهل لا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة؟ فإذا هذا هو الجواب الإجمالي، يعني أن الحدود هي من تشريع الله سبحانه وتعالى، وكونك تعلم أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الحد وذكره في كتابه الكريم وقال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإذا يجب عليك أن تسلم أن هذا التشريع هو أحكم تشريع، وأنه لا يصلح الناس إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا على سبيل الإجمال. الوجه الثاني يعني على جهة التفصيل، يعني أن الله شرع عقوبة السارق فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس، يعني يد السارق هذه يعني أصبحت أداة إيذاء للناس، فكانت عقوبته به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، فكانت حكمة التشريع قطع هذه اليد التي أصبح وجودها يعني أسوأ من إيه من عدمها، عدمها أصلح للناس، لأن هذه اليد أصبحت إيه مؤذية وامتهنت السق، وصارت هذه العقوبة أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل. ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم ضم إلى قطع يده قطع رجله ليكف عدوانه، وشر يده التي بطش بها وشر يده التي بطش بها ورجله التي سعى بها، وشرع أن يكون ذلك من خلاف، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، اليد اليمنى تقطع من الرسغ يعني من مفصل الكف، والرجل اليسرى القدم من مفصل الكعبين يعني، وشرع يكون ذلك من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله، يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى بهذا الجاني المجرم المعتدي الذي أخاف الناس يعني وقطع عليهم طريقه حتى لا يفقد منفعة يعني شق بكماله، يستطيع أن يتوكأ يعني على عصا مثلا باليد اليسرى مع الرجل اليمنى، يمكن أن يعتمد بيده اليسرى على عصا مع رجله اليمنى ويسعى بها في مصالحه، فكف ضرره وعدوانه ورحمه بأن أبقى له يدا من شق ورجلا من شق. وبرضه طبعا قد يقول قائل طيب مثلا عقوبة السجن لماذا لا يسجن مثلا سنوات أو كذا ويكون ذلك يعني رادع له؟ طبعا أيضا يجاب عن هذا، لماذا لم تشرع عقوبة السجن للسارق بدلا من قطع اليد أو كذا؟ فالجواب يعني من وجوه أيضا، منها يعني الواقع المعاصر أن التشريعات الوضعية كلها عاقبت اللصوص بالسجن سنوات يعني معينة وكذا، ولم تردعهم هذه العقوبة، يعني لم تصبح هذه العقوبة رادعة للصوص، وقل ما يخرج لص من السجن ولا يعود إلى السرقة مرة أخرى، ولا يعود إلى السرقة مرة أخرى، هذا أمر. ثم إن المسجون يكون في مكانه لا يطلع عليه الناس، بينما السارق عندما يمشي بيده مقطوعة ويراه الناس بغير يد ويعلمون أن يده هذه يعني قطعت بسبب أنه لص سرق وكذا، فيكون هذا يعني رادعا لغيره، رادعا شديدا ورادعا له هو نفسه، يعني هو الآن أصبحت فيه علامة ظاهرة تحذر الناس منه، يعني هو نفسه حتى لو أراد أن يسرق مرة أخرى يصبح الناس منتبهين له وعارفين أن هذا الإنسان يعني لص وأنه قد يعتدي عليه فيحتاطون منه ويحذرونه، وفي نفس الوقت يكون يعني ردعا للآخرين. ثم إن عقوبة السجن يعني نجد دائما أن الشريعة الإسلامية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سجن، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سجن، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه ليس هناك عقوبات إسلامية بالسجن، وإنما اتخذه عمر رضي الله عنه لما اتسعت الدولة وكذا، لأنه من ضمن العقوبات التعزيرية يمكن التعزير بالسجن، ويمكن حبس يعني بعض المشتبه فيهم إلى حين يعني التحقق يعني من التحقيق في شأنهم والتأكد من ثبوت التهمة أو عدمها، لكن ظل السجن يعني في أضيق الحدود واستعملوا في أضيق الحدود، لأن عقوبة السجن يعني من أفشل العقوبات التي فيها يعني أضرار عظيمة، يعني أولا فيها ضرر على أسرة السجين، يعني إذا عوقب العقوبات الإسلامية مثلا بجلد أو قطع عضو أو كذا ثم يطلق سراحه ليعمل ويتكسب ويعول أسرته وكذا، لكن السجن يقطعه عن طلب الرزق وطلب المعاش ويقيد حريته يعني، وهذا أيضا فيه إضرار كبير، كثير من المساجين يعني ربما يتمنى أن يفقد عضوا ويطلق سراحه ويعيش كما يعيش الناس، فهذا يمنع من أهله ويمنع من أسرته، ويكون حبسه يعني ضررا على أسرته وعلى أولاده وعلى تربيته لأطفاله وعلى كذا، ففيه يعني ضرر عليه بتقييد حريته وضرر لسنين طويلة وكذا وضرر على أسرته، ثم فيه ضرر أيضا على ميزانية الدولة، يعني هؤلاء المساجين يصبحون عالة على ميزانية الدولة وكذا ونفقات يعني كبيرة بغير داع أو كذا، بينما لو عوقبوا عقابا يعني فوريا ثم يطلقوا سراحهم فلا تتحمل يعني الدولة ميزانية هذه السجون والحراس وكذا إلى آخره، ثم إن السجن أيضا يكون وسيلة لاختلاط المجرمين، يعني من أكبر المشاكل التي تواجه النظم الوضعية بسبب السجون أن السجون تكون يعني ميدانا لتبادل التجارب والخبرات الإجرامية، يجتمع يعني أصحاب الجرائم المختلفة المتنوعة فيتعلم بعضهم من بعض وكذا ويزدادون يعني، وحتى مجرد يعني صحبة أهل السوء هذه يعني مشكلة كبيرة، يعني يكتسبوا من أخلاقهم ومن عاداتهم، خاصة أنه يعاشرهم سنين وكذا فيتخلق بأخلاق المجرمين، وعادة لا يخرج يعني من السجن المجرم إلا وقد يعني ازداد إجراما وخبرة في الإجرام ويعني اقتبس من أخلاق يعني الصحبة السيئة في السجن وكذا ومن عاداتهم، يعني أضراره أضرار يعني عظيمة وكبيرة. نعم سبحان الله. وطبعا إذا كان يعني مسجون ظلما أو في سبيل الله تعالى طبعا شيء آخر، يعني نبي الله يوسف عليه السلام سجن ظلما عليه السلام وكذا، ومن سجن ظلما من المؤمنين أو كذا فإنه يغتنم هذه الفترة في الخلوة يعني للعبادة والدعوة إلى الله وكذا، ويكون يعني سجنه إن شاء الله يعني بابا للأجر بالنسبة له، لكن كلام عن من يعني عن المجرمين الذين يسجنون وكذا كما ذكر يعني أخونا يفتخرون يعني بهذا ويزدادون إجراما ويزدادون عتوا ويكون ضررا عليهم وعلى أسرهم وعليهم، فالشريعة الإسلامية يعني هي شريعة محكمة، والله سبحانه وتعالى ما شرع هذه العقوبات إلا عن حكمة وعلم عظيم، لا يستطيع البشر أن يدركوا يعني كمال هذه الحكم وتمام هذه الحكم. نكمل بقية الوجوه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، بقيت بعض الوجوه أيضا في الرد على هذه الشبهة اتهام حد السرقة في الإسلام بأنه يعني قسوة وكذا، نواصل الرد على هذه الشبهة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال؟ طيب أخونا يقول عن شخص يعني اشترى محلا بقرض ربوي أو كذا ثم يعني تاب إلى الله وعمله حلال، أنا قصدي يعني على كل حال يعني الذي اشترى محلا عن طريق يعني قرض ربوي فهو يؤكل الربا ولا يأكله، يعني هو لا نستطيع أن نقول أنه يأكل الحرام الآن لأنه يدفع فائدة الربا، الذي يأكل الحرام يعني لعن الله آكل الربا وموكله، الآكل هو الذي يأخذ الفوائد والمؤكل اللي هو بيدفع زيادة، يعني هو أخذ قرض أخذ قرضا مثلا 100,000 وراح اشترى بها محلا ويسدد بدل هذه 100,200، فهو الآن يدفع زيادة على ما أخذ، فهو لم الآن هو لا يأخذ يعني الربا، فهو يعني المعصية التي وقع فيها أنه يعني دفع الربا وكذا، لكن ليست معصية أكل الحرام، وطالما هذا المحل يعني هو يبيع فيه شيئا مما أحله الله فإذا طعامه من حلال من هذه الجهة، ويبقى عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الخطأ يعني الذي وقع فيه عندما اشترى هذا المحل، لكن لا يلزمه يعني أن يتخلص من هذا المحل ولا أن يغلقه ولا كذا، لأن المحل في حد ذاته ليست حرمته لذاته، والآن ذمته تعلقت بهذا القرض الربوي وبسداد يعني هذه الفوائد الربوية، فاستغفر الله من هذا، وإذا كان طبعا مضطرا لسداد هذه الفوائد فيكون معذورا من باب الضرورة أن يسدد ما عليه حتى لا يتعرض لعقوبة ولا المشكلة، لكن المحل في حد ذاته ليس حراما ولا البضاعة التي فيه حراما. الله يا هذا بتقدير الله تعالى. نعم. هل هذا سبب في حرمان البركة أو كذا؟ لا شك أن أي معصية لله تعالى من أسباب يعني حرمان البركة وقلة الرزق وكذا، لكن إن شاء الله يرجى أنه إذا تاب إلى الله واستغفر أن الله تعالى يعني يعفو عنه إن شاء الله. نعم. الله يبارك. يعني مسألة طبعا محل يعني كما ذكر أخونا يعني بعض الفقهاء والعلماء المعاصرين وكذا يعني رخصوا للمحتاج يعني أنه يشتري بيتا بالربا أو محلا بالربا إذا كان يعني وسيلة كسبه ولا يجد وسيلة كسب يعني متيسرة يعني وكذا، وأنه يعني الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة وكذا، يعني على كل حال يعني يوجد من أباح هذا ويوجد من منع، والأصل أن الإنسان يبحث يعني عن وسيلة تمويل حلال، خاصة الآن توجد بعض الشركات الإسلامية وتوجد كذا، يعني يسعى لاقتناء بيت أو محل تجاري أو سيارة أو كذا، يسعى إلى اقتنائها عن طريق الحلال يعني، وتبقى مسألة الضرورة يعني في الحدود التي يعني توصد فيها الأبواب ولا يجد يعني وسيلة إلا هذا، يعني الضرورات تقدر بقدرها، بس يعني الأصل أنه لا يتوسع فيها، ويعني ويكون الأصل أنه يحرص على ألا يشتري المحل أو البيت أو كذا إلا بطريقة يعني شرعية، وتبقى الضرورات يعني في أضيق الحدود إن شاء الله. نعم. نعم. إذا شخص يعني مصدر دخله من الحرام، شخص يعني يكتسب المال من الحرام ثم ينفق على أسرته وعلى أولاده، فهل يلحقهم هذا الوعيد اللي هو كل لحم نبت من سحت فالنار أولوي؟ فالجواب أنه يعني قالوا إذا كانوا محتاجين إلى هذه النفقة وهو الذي يعولهم أو كذا فيكون اسمها عليه هو، لأنه هو الذي اكتسبها من الحرام، وهم بالنسبة لهم قد اكتسبوها من حلال من جهة انفاق عائلهم عليهم، لأن المال يعني حرمته ليست في ذاته وإنما في وسيلة انتقاله إلى صاحبه، يعني نفس المال يعني ممكن نفس الدولار بنفس الرقم المطبوع عليه أو كذا، الأول اكتسبه بطريق الحرام وبعدين ذهب إلى محل مثلا راح اشترى به بيبسي أو كذا، صاحب المحل وصل إليه نفس هذا الدولار اللي أخذه الأول بطريق حرام بس لما راح دفعه للثاني كان بطريق حلال وهكذا، فالطريق الحلال قد يكون بالبيع أو الشراء أو كذا، ومن ضمن الطرق الحلال هو الإنفاق على الأسرة، الأسرة يعني جاءهم هذا المال من جهة عائلهم ينفق عليهم ولهم حق في هذه النفقة، يعني مثل الأجير الذي له أجرة وأخذها من صاحب العمل، وصاحب العمل كان اكتسب هذا المال من الحرام هذا وزره هو، أنت تعمل في شركة وتؤدي عملا مباحا وتتقاضى أجرتك، كن صاحب الشركة جاب هذا المال من أي طريقة هذه مسؤوليته هو، فالأسرة أيضا يعني لها حق في هذه النفقة وعائلهم يعني بمثابة صاحب العمل الذي اكتسب المال ويعطيه. فإن شاء الله يرجى أنهم يعني لا يكون عليهم حرج يعني في هذا المال، ويكون الإثم عليه هو يعني في هذا. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.